بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا جميعا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، فقد توقف بنا الكلام في التعليق على كتاب الإمام الموفق أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وقد توقف بنا الكلام في أبواب الزكاة عند قول المؤلف رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوط. نعم شيخ، إن شاء الله. تبون متى إعادة باب الصلاة؟ الآن. الآن؟ أنا اختبر يوم الأحد القادم. يوم الأحد القادم اختباركم، ها؟ من إحنا حددنا الاختبار مو وين يا مشايخ؟ كتاب الصلاة إلى؟ هو كتاب الصلاة فقط. كتاب الصلاة. إذن يا مشايخ، بالنسبة لكتاب الصلاة الجنائز، خلوا هذا الميكروفون معكم، وصلوا له بشيخ الورق فيها، ردها سالم. اسمك شيخ؟ شيخ محمد خضر. بإذن الله، بالنسبة لاختبار فقه الصلاة بإذن الله يا مشايخ، الاختبار راح يكون في أبواب الصلاة، والجنائز ليست معنا، والزكاة ليست معنا، ولعلنا في آخر الدرس نمر مرورا سريعا على بعض المسائل في أبواب الصلاة. طيب شيخ محمد، سم بالله واقرأ عند قول المؤلف: ويجب العشر فيما سقي من السماء. هنا صفحة 71. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوط. نعم، بارك الله فيك. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى أن زكاة الحبوب والثمار تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون هذه الحبوب والثمار قد زرعت من غير مؤونة من صاحب الأرض، مثل التي تسقى بالأمطار، والتي تسقى بالآبار، والتي تسقى بالسيوح. والسيوح هي المياه التي تجري في الأرض، السيوح هي المياه التي تجري في الأرض. فالمزارع التي تسقى من غير مؤونة كالأمطار والسيوح والآبار ونحو ذلك، فهذه يجب على صاحبها أن يخرج في الزكاة العشر، ومقداره بالنسبة المئوية 10%. وإذا كانت هذه المزارع تسقى بكلفة على صاحبها، كالتي تسقى بالوايتات والآلات التي تستخدم في الزراعة، فهذه تسقى ويجب فيها نصف العشر، ويجب فيها نصف العشر، وهو بالنسبة المئوية 5%، وهو بالنسبة المئوية 5%. أكمل يا شيخ محمد. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالتوالي والنواضح. نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع المزارع، وهي التي تسقى بكلفة على صاحبها، مثل التي تسقى بالدوالي، وهذا نوع من الأنواع التي كانوا يستخدمونها في الزراعة. وكانت هذه الآلة تعمل بالبقر، تدور بالبقر وتزرع بكلفة على صاحب الأرض. فالأراضي الزراعية التي يزرعها صاحبها بكلفة ومؤونة، كالذي يحضر لها المياه من الوايتات ونحوها، فهذه يجب فيها نصف العشر. فلو أن إنسانا كانت لديه نخلة في البيت وكانت هذه النخلة يسقيها أهل البيت بأنفسهم، لا تسقى بالأمطار ولا تسقى بالمياه الجوفية ولا تسقى بالسيوح وهي المياه التي تجري على الأرض، وإنما تسقى بكلبة ومؤونة، فهذه يجب فيها نصف العشر، وتكون بالنسبة المئوية 5 على 100. أكمل يا شيخ محمد. إذا بدأ الصلاة بالسمر واشتد الحر وجبت الزكاة. هنا ينبه المؤلف رحمه الله على مسألة وهي وقت وجوب الزكاة. نعم شيخ. النواضح هي آلة كانوا يستخدمونها قديما في الزراعة. وهذه من باب الأمثلة، والأمثلة تتغير، فاليوم عندنا وايتات ونحوها، كل هذه التي يكون لصاحبها كلفة ومؤونة ومشقة فإنه يجب فيها نصف العشر، والتي تسقى بالمياه الجوفية وبمياه الأمطار وليس فيها كلفة ولا مشقة على صاحبها فهذه يجب فيها العشر. ثم بين رحمه الله مسألة أخرى وهي مسألة وقت وجوب الزكاة. فبين أن الزكاة إنما تجب إذا بدا صلاح الثمرة وأصبحت ناضجة صالحة للأكل، فإذا تلفت المزرعة قبل صلاح الثمار، ولو كان إنسان لديه مزرعة وكانت هذه المزرعة مزرعة تمر وتلف التمر قبل بدو صلاحه، هل يجب فيها الزكاة أو لا يجب فيها الزكاة؟ لا يجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها تلفت قبل وقت الوجوب، ولكن لو أن الثمرة أصبحت ناضجة وأصبحت صالحة للطعام ثم بعد ذلك تلفت، هل يجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها تلفت بعد وقت الوجوب. نعم ما في إشكالية، العبرة بوقت الوجوب فيها. لا قبل الحصاد، وقت الوجوب قبل الحصاد، وقت الصلاح قبل الحصاد، وهي لا تزال باقية على الشجرة وهي لا تزال باقية على النخلة، فإذا صلحت وهي على النخلة فقد وجبت وتعلقت بالذمة، فلو تلفت بعد ذلك يجب فيها الزكاة، ولكن لو تلفت قبل بدو الصلاح فهذه لا يجب فيها الزكاة. نعم بالنسبة للأثمار، الثمار التالفة تنقسم إلى قسمين، إذا تلفت بعد وقت الوجوب فهذه فيها الزكاة، وإذا تلفت قبل وقت الوجوب فهذه لا زكاة فيها. ما هو وقت الوجوب؟ إذا أصبحت الثمرة ناضجة صالحة للأكل. نعم إذا أصبحت صالحة ناضجة للأكل ثم تلفت بعد ذلك فتجب فيها الزكاة. نعم تلفت بمعنى مثل لو أنها احترقت أو لو أنها تسلطت عليها جراد فأكلها الجراد ونحو ذلك. آخر مثال مش عارف بس أنا تفضل شيخ. يزكي من الصالح لا يخرج الثالث، يخرج الصالح. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه فيخرج الصالح ولا يخرج التالف. نعم ثم قال ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسة. بارك الله فيك. قال ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسة، فلا يخرج الحب إلا بعد تصفيته، لأن الحب قد يكون فيه شوائب فلا يخرجه للفقراء والمساكين وهو فيه الشوائب التي كانت عليه، بل لا بد أن يصفيه من الشوائب ثم بعد ذلك يخرجه للزكاة. وقال ولا الثمر إلا يابسة، بمعنى لا يخرج الثمرة حتى تيبس وتشتد ويبدو صلاحها بعد ذلك يخرجها، أما قبل ذلك فإنه لا يخرجها، فلا يجوز له أن يخرج الحب قبل تصفيته، فإذا أخرج الحب قبل تصفيته فإنه لا يجزئ في الزكاة، بل لا بد أن يصف الحب ويخرج عنه الشوائب العالقة فيه حتى يكون صالحا للأكل ويؤتيه للفقراء والمساكين. أكمل شيخ محمد. ولا زكاة بما يكسبه من مباح الحب والثمرة. نعم. ولا بالغرام ولا بما يأخذه مما يأخذه أجرة لحصاله. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. هنا ينبه المؤلف رحمه الله على بعض المواطن التي لا تجب فيها الزكاة. المسألة الأولى قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. مباح الحب والثمر يكون في الأراضي التي ليست ملكا لأحد. فلو أن إنسانا أخذ الحب والثمر من الأراضي التي ليست ملكا لأحد وإنما هي مباحة كلأ لجميع المسلمين، فهل تجب عليه الزكاة فيها؟ الجواب لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها كلأ مباح لجميع المسلمين فلا تجب فيها. فلو أن إنسانا دخل مزرعة وهذه المزرعة ليست ملكا لأحد وإنما هي كلأ مباح مجاع لجميع المسلمين، فهل تجب عليه الزكاة فيما أخذه منها؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة فيما أخذه منها. قال ولا في اللقاط ولا مما يأخذه أجرة لحصاده. لو أن صاحب المزرعة أتى بحصاد ولقاط يعمل لديه أجير لكي يلتقط ويحصد الحبوب والثمار، وقال له مقابل عملك هذا سوف تأخذ نصيبا من المزرعة، نصيبا من الثمر، فأعطاه ثلث الثمر، هل هذا النصيب يجب فيه الزكاة؟ الجواب لا يجب فيه الزكاة، وإنما الزكاة تكون على من؟ على صاحب الأرض، تكون الزكاة على صاحب الأرض. وأما الأجير العامل الذي أتى يلتقط الحبوب والثمار فلا تجب فيها الزكاة. فإن كان صوتا واحدا مختلف الأنواع. لا قبل يا شيخ محمد. ولا يضم صوت من الحب والثمر إلى غيره لتكميل المصاب. لو كان لدى الرجل مزرعتان، مزرعة شعير ومزرعة بر، وكان الشعير قد بلغ نصف النصاب والبر قد بلغ نصف نصاب، هل يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ الجواب لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب. لماذا؟ لأنهم جنسان مختلفان، والأجناس المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولكن الجنس الواحد يضم أفراده مع بعضهم. فالتمر جنس واحد ولكنه يحتوي على أنواع متعددة، مثل التمر السكري والتمر البرحي ونحو ذلك، فهل يضم هذه الأنواع بعضها مع بعض؟ الجواب نعم يضم بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأنها من جنس واحد وهو جنس التمر، ولكن الأجناس المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض، فلا يضم البر إلى الشعير ونحو ذلك في تكميل النصاب، بل يحسب نصاب كل جنس لوحده ولا يضم الجنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير ولا يضم التمر إلى الشعير، لكن الجنس الواحد يضم أفراده مع بعضهم، مثل التمر فإنه يحوي على أنواع متعددة، هل يضم بعضها إلى بعض؟ الجواب نعم يضم بعضها إلى بعض لأن التمر جنس واحد، فالأنواع تضم بعضها إلى بعض والأجناس المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض. فإن كان صوتا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى أن الجنس الواحد قد يكون يحتوي على أكثر من نوع، مثل التمر يحتوي على مجموعة من الأنواع كالتمر السكري والتمر البرحي ونحو ذلك، هل نضم هذه الأنواع بعضها إلى بعض؟ الجواب نعم نضم هذه الأنواع بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأنها جنس واحد. ولكن إذا أردنا أن نخرج الزكاة هل نخرج من نوع واحد أو من جميع الأنواع؟ نخرج من جميع الأنواع. فلو كان رجل لديه مزرعة والمزرعة كان فيها تمر سكري وتمر برحي، من أين يخرج الزكاة؟ يخرج من كلا النوعين، يخرج من كلا النوعين ولا يخرج من نوع واحد فقط، بل يخرج من كلا النوعين. لذلك قال: فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته. نعم. وإن أخرج جيدا عن البذيء جاز وله أجره. وله أجره. مر معنا أن مخرج الزكاة لا يخرج من أغلى الأموال ولا يخرج من أدنى الأموال. لا يخرج من أغلى الأموال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إياك وكرائم أموالهم. ولا يخرج من أدنى الأنواع لأن الله قد قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه. وإنما يخرج من المتوسط فيه، وإنما يخرج من المتوسط، فلا يخرج أردى الأنواع ولا يخرج أحسن الأنواع، وإنما يخرج النوع المتوسط. ولكن لو أراد صاحب الأرض أن يخرج تطوعا من تلقاء نفسه النوع الأفضل والأجود، هل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، وهو محسن وله أجر، وهو محسن وله أجر، لأنه أخرج أفضل ماله. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم شيخ. نعم. نعم يخرج من هذه نصيبها ويخرج من هذه نصيبها. يجب عليه أن يخرج من كلا النوعين، ما يخرج من نوع واحد فقط، يخرج من كلا النوعين. أكمل الشيخ محمد. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه زكاة، ولا يخرج إلا بعد السبت والمعدن. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع الخارج من الأرض، وبين أن النوع الأول هو الحبوب والثمار وقد مر الكلام فيها، والنوع الثاني من الخارج من الأرض المعادن التي وهبها الله في الأرض. ومن أعظم المعادن التي وهبها الله في الأرض الذهب والفضة، لذلك أوجب الله فيها الزكاة. ومقدار نصابها، سجلوا المقدار يا مشايخ عندكم، المقدار نصاب الذهب 85 جرام تقريبا، هي حول هذه الأرقام 85-83. نعم يعني زيادة يسيرة 85 أو نحوها، سجلوا 85 جرام. ونصاب الفضة 595 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. فمن بلغ لديه 85 جرام من الذهب وجب عليه أن يخرج ربع العشر. الفضة 595، من بلغ لديه النصاب 85 جرام من الذهب يجب عليه أن يخرج ربع العشر، وهو يساوي بالنسبة المئوية كم يا مشايخ؟ لا خمسة بالنسبة المئوية يا مشايخ، ربع العشر. ربع العشر يا مشايخ 2.5%، ربع العشر يا مشايخ 2.5%، فهذا هو ربع العشر، يساوي تقريبا 2.5%. فمن بلغ لديه النصاب 85 جرام من الذهب أو بلغ لديه النصاب 595 جرام من الفضة فيجب عليه أن يخرج الزكاة تقريبا مقدارها ربع العشر التي تساوي بالنسبة المئوية 2.5%. كذلك بقية المعادن، مثل لو أن إنسانا استخرج له من الأرض معدن النحاس أو الحديد أو الرصاص وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة، ففي هذه الحالة كذلك يجب فيها الزكاة. كل المعادن الخارجة من الأرض يجب فيها الزكاة إلا ما سيأتي إن شاء الله استثناؤه. فالحديد والنحاس والرصاص إذا بلغت قيمتها قيمة الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة. حياتي الكلام إن شاء الله أن المؤلف لم يستثني إلا ما يخرج من البحار، وسيأتي الكلام إن شاء الله إليها. ثم قال رحمه الله: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. فالمعدن عند استخراجه من الأرض يكون مشوبا بمعادن أخرى. فالمعدن عند استخراجه من الأرض يكون مشوبا بمعادن أخرى، مثل الذهب قد يكون مشوبا بنحاس أو قد يكون مشوبا بحديد أو نحو ذلك، فيجب عليه حتى يعلم هل بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب أن يسبكه ويصفيه ويزول عنه هذه الشوائب العالقة به. لذلك قال ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية وإزالة الشوائب. نعم نعم، لا بد أن يشيل الشوائب المختلطة به، لا بد أن يزيل الشوائب المختلطة به. فلو كان معدن الذهب عند استخراجه من الأرض مختلطا بالنحاس أو نحوها من المعادن الأخرى، فيجب عليه سبكه وتصفيته وإزالة ما علق به من الشوائب. نعم. فلا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا في شيء من الصيد في صيد البر والبحر. هنا ينبه المؤلف رحمه الله على المعادن التي لا تجب فيها الزكاة. قال ولا شيء في اللؤلؤ، وهو معدن معروف من أنفس جواهر البحر. قال والمرجان والعنبر، والعنبر يستخرج أيضا من البحر كذلك، والمسك الذي هو دم الغزال كما قال الشاعر إذا فقت الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال وهو طيب معروف. كل هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا تجب فيها الزكاة. فمن كان لديه مسك الطيب المعروف، أو كان لديه عنبر وهو كذلك يستخدم في الطيب، أو كان لديه لؤلؤ، أو كان لديه مرجان، هذه المعادن لا تجب فيها الزكاة. وقد روي أثر فيها عن ابن عباس رضي الله عنه قال ولا شيء ولا في شيء في صيد البر والبحر. الصيد الذي يصطاده الإنسان من بهائم البر أو من حيوانات البحر فإنه لا يجب فيها الزكاة، لأنه لم ينقل وجوب الزكاة في صيد البر ولا في صيد البحر. والقاعدة تقول أن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نوجب على الذمة شيء إلا بدليل، فلا نوجب على الذمة شيء إلا بدليل. ولم يأتي لدينا دليل يوجب الزكاة في حيوانات البحر ولا في صيد البر. لذلك قال المؤلف رحمه الله ولا في شيء في صيد البر والبحر، أي لا تجب الزكاة فيما يصطاده الإنسان من حيوانات البر، ولا تجب الزكاة فيما يصطاده الإنسان من حيوانات البحر. وفي الركاز، وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل البي وباقيه لوالده. هنا ينبه المؤلف رحمه الله على من وجد دفنا في الأرض. من وجد دفنا في الأرض، ما معنى من وجد دفنا في الأرض؟ لو وجد كنزا أو وجد مالا مدفونا في الأرض، فهذا المال المدفون في الأرض لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون عليه شعار يدل على الكفر، فهذا يدل على أنه دفن قبل الجاهلية، مثل لو وجد عليه أثر صنم أو أثر صليب ونحو ذلك، فهذا يسمى بالركاز، هذا يسمى بالركاز. والحالة الثانية أن يوجد عليه علامة تدل أنه من أموال المسلمين، مثل لو وجد عليه عبارة لا إله إلا الله أو وجد عليه اسم أحد ملوك الإسلام أو نحو ذلك، فهذا يدل على أن المال للمسلمين، فهذا يأخذ حكم اللقطة، يأخذ حكم اللقطة، يعرف سنة كاملة. وأما الركاز الذي هو من دفن الجاهلية فهذا حكمه حكم الفي، حكم الفي، يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. لذلك قال وفي الركاز الخمس، اكتب الركاز تعريفه ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامته، ما وجد من دفن الجاهلية، معذرة شيخ خط كتابك اليوم لكن عاد شوف نقولها بعدين، ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامته. ثم قال المؤلف رحمه الله قل أو كثر، قل أو كثر، هذا يدل على أنه ليس هناك نصاب مختص بالركاز. فلو ملك جراما واحدا من الذهب في الركاز وجب عليه أن يخرج زكاته، هذا يدل على أنه ليس فيه نصاب محدد. وإن نعم نعم يجب فيه أن يخرج الخمس ويأخذ الباقي. ياخذ يعني يخرج 20%، يخرج منه الخمس بما يساوي 20%. اللي يوجد من اموال المسلمين يسمى لقطة، يسمى لقطة، ويأخذ حكم اللقطة. قال وباقيه لواجده. فالركاز الذي جزاك الله خير، فالركاز الذي يوجد من دفن الجاهلية، من دفن أهل الكفار، هذا يسمى ركازا، ويجب فيه الزكاة الخمس وتصرف في مصالح المسلمين، وباقيه لواجده. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم يا مشايخ، نفع الله بكم. بالنسبة يا مشايخ لاختباركم يوم الأحد القادم، الاختبار راح يكون في أبواب الصلاة إلى آخر أبواب الصلاة. جزاك الله خير. الحين نحدد يا مشايخ، ليس معنا كتاب الجنائز، ليس معنا. اي نعم، شوفوا يا مشايخ، من باب صلاة التطوع الى باب صلاة العيدين، من باب صلاة التطوع من صفحة 51 الى صفحة 62، من صفحة 51 الى صفحة 62، لا قبلها ليست معنا، قبلها ليست معنا، من صفحة 51 إلى صفحة 62. مر معنا أن المذهب بالنسبة للعسل اختار مذهب الحنابلة من مفرداتهم أنها تجب فيها الزكاة، وخالف فيها جمهور العلماء فلم يجبوا الزكاة في العسل. نعم، فالعسل فيه خلاف بين أهل العلم، فمذهب الحنابلة يرى وجوب الزكاة في العسل، وأما بقية المذاهب فلا ترى وجوب الزكاة في العسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم يا شيخ. نعم والله كان هو يكال ويدخر، وهو يكال ويدخر البن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ يعد ثمرة حبة، والحب كله يجب فيه الزكاة، الحب حتى ولو يذكر قوته، لذي ما مر معنا. نعم، الحب السوداء، الحب السوداء تجب فيها.